بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: ومنها علم بانتقال إمام برؤية له أو لبعض صف أو سماع لصوته أو صوت مبلغ ثقة. يعني من شروط القدوة، من شروط صحة القدوة بالإمام العلم بانتقالات الإمام، يعني العلم بركوعه وباعتداله وبسجوده، هذه الانتقالات عن طريق رؤية من الشخص أو سماع صوت، أو سماع صوت الإمام يعني، أو سماع صوت المبلغ. إيه نعم، بعد المبلغ إيش ذكر؟ ثقة. والمبلغ طبعا ثقة، ثقة نعم. أو رأى يعني رؤية صف خلف الإمام يركع ويسجد مقتدي بالإمام. إيه نعم، يعني العلم بانتقالات الإمام يكون عن يعني هذه الطرق التي ذكرها. نعم. ومنها اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية. يعني أيضا من شروط القدوة، من شروط صحة القدوة، أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، سواء كان مسجدا أو صحراء، أو الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد في الصحراء، متصل بالصفوف متصلة بعضها ببعض. يعني الممنوع أن يكون الإمام في بناء والمأموم في بناء آخر، يعني في الإمام في بيت والمأموم في بيت ثاني، هذا ما يصح حتى ولو يسمع صوته. نعم نعم. فإن كان بمسجد ومنه جداره ورحبته، وهي كان فإن كان ولا كان؟ كان. إيه، فإن كان أي الإمام والمأموم الاثنان كان في مسجد، يعني كلاهما في مسجد، ومثل المسجد الجدار، جدار المسجد، يعني لو كان المسجد في شباك يعني نازل قريب من الأرض وعريض كالمساجد القديمة، تكون عريضة الحائط، الجدار عريض ممكن يصلي عليه الواحد. إيه نعم، إذن هذا معدود في المسجد، سواء كان الجدار في الوسط أو في آخر المسجد. فإن كان في مسجد ولو في جدار، أو في إيش؟ ورحبته، في الرحبة. والرحبة هي البناء المتصل بالمسجد، مثل البرندة المتصلة بالمسجد، يعني تكون مسقوفة من فوق لكن مفتوحة من أمام، هذه إيش اسمها؟ رحبة. هذه معدودة، عدها كثير من العلماء من ضمن المسجد، وحكمها حكم المسجد. نعم. لا، الرحبة الحوش إذا كان مسقوف. نعم. إيه نعم. وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله، يعني مثل الآن هذا الفوق حوش المسجد الخارج عليه هذا شو اسمه المظلات، يعني بل بعضهم يقول حتى مو شرط يكون مسقوف من أعلى من فوق يعني، لكن محوط وهو من توابع المسجد وموقوف على المسجد، وهذا محجر للمسجد يعني خاص بالمسجد، يعني هذا أيضا على كلامه معدود من المسجد. هي رحبة المسجد فيها خلاف بين العلماء، هل حكمها حكم المسجد من جميع الوجوه أو أنها من بعض الوجوه لها حكم المسجد ومن بعضها لا؟ كيف يعني؟ إذا قلنا الرحبة لها حكم المسجد من جميع الوجوه، يعني يترتب عليها أن المصلي فيها كأنما هو مصلي في المسجد، ومترتب عليها أيضا صحة الاعتكاف فيها، لأنها من المسجد، ويترتب عليها إذا قلنا أنها من المسجد أيضا طلب صلاة ركعتين سنة تحية المسجد. أما إذا قلنا الرحبة ليست من المسجد فإنه لا يكون لها حكم المسجد من جهة الاعتكاف أو من جهة صلاة ركعتين تحية المسجد أو من جهة أن الجنب يعني يحرم عليه المكث في الرحبة مثلا قبل أن يغتسل، ويبقى لها حكم المسجد من جهة أنه يحرم بيعها لأنها من موقوف على المسجد. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء عن الرحبة هل هي من المسجد. هنا ذكر قال الرحبة إيش؟ من المسجد. فلو كان المأموم في الرحبة والمسجد والإمام داخل المسجد كأنما هما في مكان واحد أو بيت أو في مسجد واحد. نعم. سواء علم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها، يعني هي ما دام أنها تابعة الرحبة تابعة للمسجد لا فرق بين أن نعلم أن صاحبها أوقفها للمسجد يعني أو لم يوقفها، إنما تركها هكذا بدون نية وقف، لكن نحن نراها أنها متصلة بالمسجد وأنها محجرة للمسجد، يعني مخصصة محجرة أي مخصصة للمسجد وأنها من توابع المسجد، إذن نحكم عليها بأنها من المسجد سواء علمنا وقفيتها أو لم نعلم. نعم. عملا بالظاهر وهو التحويط. عملا بالظاهر وهو الظاهر إيش؟ تحويطها. إذ لو لم تكن من توابع المسجد ومن ملحقات المسجد ومن المسجد لم تحوط بالجدار، احنا قلنا هي الرحبة هي المحوطة المتصلة بالمسجد مثل الحوش. طيب، لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده أي أنها غير مسجد لا حريمه. لا حريم هذه، ما لم نتيقن أنها أي الرحبة وجدت فيما بعد، يعني بعد بناء المسجد، يعني المسجد كانت أرضه محددة لها حدود معروفة وبني فيها المسجد، ثم بعض الناس تبرعوا فيما بعد وتركوا من أرضهم، تركوا بقعة قالوا هذه مشان يعني تابعة للمسجد، يعني ما كانت موقوفة من بداية بناء المسجد. لا، في هذه الحالة لا يكون لها حكم المسجد من جهة أنه لو صلى فيها المأموم يعني يكون بناؤه أو مكانه أو موقفه يختلف عن بناء الإمام، لا يكون بناؤه وبناء الإمام شيئا واحدا. إذا استحدثت فيما بعد هذه الرحبة حتى نعلم أن صاحبها قد أوقفها على المسجد بأن قال هذه أوقفتها للمسجد للصلاة مثلا، فحينئذ يكون حكم المسجد. أما إذا كان مجرد أنه يعني تركت هكذا والناس يصلون فيها لا، ليس لها حكم المسجد. نعم. قال لا حريمه أي ليس من المسجد حريم المسجد، يعني من المسجد الرحبة لا حريم، لا الحريم، الحريم حريم المسجد يعني الأماكن اللي هي حول المسجد حوالي دار ما يدور المسجد، هذه لا، وإن كانت حريم للمسجد لكن ليس لها حكم المسجد. نعم. وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته كانصباب ماء ووضع نعال، يعني أماكن هي ليس خارج المسجد لكن يستفيد منها المسجد. كيف يستفيد؟ يزرع فيه مثلا نخل عشب مثلا، مثل في بعض المساجد فيها مثل الحديقة يوضع فيه نعال المصلين. طبعا نعال المصلين قديما ما كانوا يضعونها داخل المسجد، فيضعونها خارج المسجد في أرض هي يعني هي حريم للمسجد، يعني تابعة للمسجد وليست موقوفة للصلاة. هذه الأرض هذه لا تكون يعني لو صلى فيها شخص اقتدى بالإمام، ليس من باب أنه بناء الإمام والمأموم شيء واحد، لا مختلف، يعني بناء الإمام غير بناء المأموم، وبالعكس، يعني أن من صلى في الحريم ليس له حكم من صلى في المسجد. نعم. صح الاقتداء وإن زادت المسافة بينهما على 300 ذراع. يعني في هذه الحالات المذكورة يصح الاقتداء، هذا كله صح الاقتداء جواب للشرط المتقدم، وهو فإن كانا، كان هذا فعل الشرط، فإن كان في بناء كالمسجد أو كال ولو الجدار، أو كان الإمام في المسجد والمأموم في الرحبة، نعم لا الحريم. قال صح الاقتداء مطلقا، يعني قرب الإمام من المأموم أو أن بعد عنه، وإن تباعد ما بين الإمام والمأموم يعني مئات الأذرع، يعني 400 ذراع أو أكثر من ذلك، يستصح القدوة. نعم. أو اختلفت الأبنية بخلاف من ببناء، أو اختلفت الأبنية، يعني بناء الإمام المسجد وبناء المأموم في الرحبة، والرحبة يعني هي متصلة بالمسجد لكنها تختلف عن المسجد. نعم، كذلك يصح في الحالة هذه. نعم. بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه بأن سمر. أما إذا كان الإمام في بناء والمأموم في بناء آخر وبينهما جدار، يعني حائل بين الاثنين وبين البنائين، يعني بين البنائين جدار وفيه باب والباب مسمر، يعني مسمر يعني مسكر بالمسامير، ليس بمفتوح بل مغلق بالمسامير، أي وليس بمردود إنما هو مسمر. نعم. لا، بأن سمر أو كان سطحا لا مرقى له منه، أو كان الإمام في المسجد والمأموم يصلي على السطح وليس بين الإمام والمأموم طريق، يمكن فيه سلم خشبي لكن ما في درج يربط من في السطح يربطهم بمن في المسجد، في المسجد أو بالعكس، ليس هناك يعني كان إذا كان الإمام المأموم في بناء غير المسجد وبينهما حائل باب مسكر مسمر، أو كان المأموم مثلا في السطح يصلي وليس هناك درج بين الإمام والمأموم، نعم، فلا تصح القدوة، إذ لا اجتماع حينئذ، لأنه ليس بين الإمام والمأموم اجتماعا، يعني كأنما كل واحد منهما يصلي في مكان آخر أو في بناء آخر، كأن كل واحد منهما يصلي في بناء غير بناء صاحبه. نعم. كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بزورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام. كذلك لم يصح. نعم. إذا كان يعني خلف شباك المسجد وفي هناك شيء يعني طريق يصل إلى الإمام، لو أن المأموم أراد أن يذهب إلى الإمام ولكن يحتاج إلى أن يستدبر القبلة أو يزور على القبلة فيجعلها عن يمينه حتى يصل إلى الإمام، يعني هذا يعني الممر أو هذا الرابط يعني ليس له قيمة، ما تصح القدوة. لكن هذه المسألة مختلف فيها، يعني بعضهم لم يشترط في وصول المأموم إلى الإمام لو أراد أن يصل أن لا ينحرف عن القبلة، قالوا ما دام في طريق يربط بين الإمام والمأموم تصح القدوة حتى ولو احتاج المأموم إلى زوارار أو إلى استدبار القبلة. ما ذكر عندكم في الحاشية المسألة؟ فإن وصل يقول إذا وصل الإمام بلا زوارار صحت، إذا كان مع الإزوارار لم تصح، هكذا ذكر، ما ذكر القول الثاني. طيب. ولو كان أحدهما فيه أي المسجد والآخر خارجه. هذه مسألة ثالثة، ذكرنا مسألتين، مسألة أن يكون الإمام والمأموم في المسجد ولو كان أحدهما في الرحبة والثاني في المسجد. المسألة الثانية أن يكون الإمام في المسجد والمأموم في بناء بينه وبين المسجد حائل مسكر يعني، أو المأموم على السطح، هاي حالة ثانية. الحالة الثالثة أن يكون إيش؟ أن يكون أحدهما فيه في المسجد والآخر خارجه، والآخر في صحراء خارج المسجد، بأن كان باب المسجد متصل ببراحة. والمسألة هاي تقدمت معنا بعمدة السالك التفصيلات هذه، يعني هذا المسجد وراء براحة، وإمام المسجد يصلي، الإمام يصلي في المسجد وفي صفوف، امتلأ المسجد فخرجت الصفوف خارج المسجد في البراحة، إيش يكون الحكم؟ هل تصح القدوة أم لا؟ نعم. قال والآخر خارجه شرط مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، يعني عدم حائل بينهما. يعني يشترط أمران في هذه الحالة، يشترط شيئان. الشيء الأول أن يكون الصف الذي خارج المسجد لا يكون بينه وبين الصف الأخير الذي في المسجد داخل المسجد أكثر من 300 ذراع، هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يحول بينهما. نعم. بعدين في شرط آخر، عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية، يمنع مرور أو رؤية. نعم. لا يكون أو وقوف حائل. واحد من المأمومين أو وقوف واحد من المأمومين، أو ها بأو بالهمزة، أو ها أو وقوف واحد من إيش؟ من المأمومين حذاء منفذ في الحائل. إذا كان هناك حائل، نقولنا أن لا يكون هناك حائل، أو هناك حائل، هناك حائل ولكن يوجد واحد أو اثنين مثلا من المأمومين أو ثلاثة واقفين حذاء الحائل، يعني مقابل الحائل، واقفين مقابل الحائل بحيث يراهم الناس اللي هم خارج المسجد يصلون. اي نعم. طيب. إن كان كما إذا كان ببنائين كصحن وصفة من دار، أو كان أحدهما معروف الصحن والصفة، الصفة هي البناء في الدار لكن مو مسقوف من فوق لكن محوط، هو هذا في البيوت الدمشقية قديما يكون في غرف، مثلا بيت مربع فيه غرفتين ثلاث ومن الدار ما يدور، وفي الوسط مفتوح من فوق ما هو مسقوف، هذا يسمى، هي تسمى صفة. هو الفراغ، البناء الفارغ غير المسقوف ضمن الدار، يعني ضمن البيت، بيت الشخص، هذا يسمى ايش؟ صفة. والصحن معروف، الصحن صحن المسجد أو صحن البيت، أرضيته، أرضيت البيت أو أرضيت المسجد، صحن المسجد أرضيت المسجد. نعم، كصحن وصفة من دار، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط أيضا هنا ما مر وقوف، يشترط أيضا عدم الحائل، أو إذا كان هناك حائل يقف قرب المسجد، قرب المنفذ يعني بعض المصلين، وأن لا يزيد ما بينهما على أكثر من 300 ذراع. نعم. فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود، وإن لم تغلق ضبته لمنعه المشاهدة، وإن لم يمنع الاستطراق، ومثله الستر المرخي، أو لم يقف أحد حذاء منفذ لم يصح الاقتداء فيهما. هاي محترزات، قلنا تقدم أنه قلنا يشترط عدم وجود الحائل، أو إذا كان هناك حائل ووقف شخص أو أكثر بحذاء الباب مثلا، فذكر هذه المحترزات أنه إذا كان بهذه الصفة المذكورة لا تصح القدوة. يعني إذا كان هناك باب، قال إذا كان هناك ما يمنع إيش؟ الاستطراق، يعني كالباب المسمر مثلا، أو إيش؟ أو ما يمنع الرؤية، الستر يمنع الرؤية دون الاستطراق، يمنع الاستطراق دون الرؤية، كالشباك، الشباك يمنع الاستطراق ولكن ما يمنع الرؤية، أو كان هناك في ستارة، قال الستر، أي الستر المرخي، الستر المرخي على الشباك مثلا، أي نعم، يعني ما بحيث يكون في بردة تمنع الرؤية، يعني ما يستطيع المصلي يرى من وراها شيء، البردة يعني مثلا، أي نعم، لم تصح القدوة في هذه الأحوال. نعم. وإذا وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في بنائه، حذاء المنفذ سواء كان المنفذ بابا أو شباكا، وقف واحد بحذائه بحيث أن هذا الواقف يرى الإمام أو يرى الصف الذي خلف الإمام، ولو الصف المؤخر، ولو آخر صف المسجد، إيه نعم، إذا كان وجد مثل هذا إيه ماذا يكون؟ نعم، وإذا وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في بنائه، نعم، فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر، يعني تبعا لهذا المشاهد، من هو خارج المسجد فهو في حقهم كالإمام، هو هذا الشخص الذي يقف بحذاء الفتحة هاي أو المنفذ أو الباب، هذا كأنه هو الإمام، لأنه يرى الإمام أو يرى الصف الذي خلف الإمام، فهو بالنسبة لمن خلفه من الصفوف المقتدين خلفه خارج المسجد أو في بناء ثان، كأنه هو إمام وهم مأمومون، يعني تصح القدوة منهم بشرط أن لا يتقدموا عليه، يعني هذا ما دام يصير بمثابة الإمام لازم ما يتقدمون عليه في الموقف، ولا يركعون قبله ولا يرفعون قبله مثلا، إيه نعم، حتى لا يجوز التقدم عليه في الموقف والإحرام، ولا يحرمون قبله، لا ينوون قبله لأنه بمثابة الإمام، ولا لأنهم الجماعة هذولا ما يشوفون أحد، ما يعرفون، لا يسمعون عن الإمام ولا يشوفون الصفوف التي هي وراء الإمام، إنما يشوفون هذا الرجال، والرجال هذا هو يرى الإمام أو يرى الصفوف، فهو هذا الرجل الذي يقف بمقابل المنفذ كأنه إمام بالنسبة لمن وراءه، لذلك ينبغي أن يتقيدوا فلا يتقدمون عليه لا بإحرام ولا بموقف، وأيضا ما يجوز أن يسبقوه في الركوع والسجود وغير ذلك، ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال ولا يضرهم بطلان صلاته. قال لا بأس، أنا قلنا لا ينبغي أن يتقدم، أما يقول لا بأس أن يتقدم أن يركع قبله أن أو يرفع قبله، هذه فيها مسامحة. نعم. ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم على الأوجه. ولو فرضنا أنه بعد ما أحرم وأحرموا بعده انتقض وضوءه، لا يضرهم ذلك، لأنه يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام في هذه المسألة. طالما صححنا القدوة ابتداء لا يضر فيما بعد، أنه يعني إذا خرج هذا الشخص مثلا بطل الصلاة أو ترك الصلاة تركها بالمرة لا يضر. نعم. كرد الريح الباب أثناءها، لأنه كذلك لو كان الباب المفتوح بين المصلين خارج المسجد وبين المصلين، لو كان الباب مفتوحا وأحرموا وهو مفتوح المنفذ مفتوح، وقلنا في هذه الحالة لا بأس بالقدوة، ثم جاء الريح فصفق الباب أغلق الباب لا يضر. نعم. لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم. أنا قال عكسنا مثلا، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني في أول الأمر مو مسموح أن يكون الباب مغلق، هذا لا يغتفر في الابتداء. في أول الأمر ما هو مسموح بالقدوة من غير وجود شخص، لكن بعد ذلك يعني في الدوام بعدما صححنا القدوة مع وجود الشخص ثم أحدث وخرج، أو صححنا القدوة والباب منفتح ثم تسكر الباب الريح مثل أغلقه، تصح القدوة لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. نعم. فرع. لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل، لو وقف الإمام أو المأموم في علو والآخر في سفل، اشترط عدم الحيلولة، اشترط عدم الحيلولة بينهما بأن يكون في هناك يوجد طريق سلم درج مثلا أو أسانسير مثلا بين الإمام والمأموم. نعم. لا محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل، يعني بأن واحد كان يصلي، هذا الآن في مسجدنا هذا مصلى النساء في العلو والإمام يصلي في السفل، ولكن في درج ينزل يعني من مصلى النساء إلى ينفذ إلى المسجد، صحيح الصلاة صحيحة، ولا تشترط المحاذاة، يعني أن يحاذي رأس الإمام رجلي المأموم أو بالعكس. هذا بعضهم قال إذا كان واحد يصلي في علو واحد يصلي في سفل تشترط المحاذاة بأن يحاذي رأس الأسفل رجلي الأعلى، يعني ما يكون تحته بالمرة، يعني مثل المسألة هاي يعني يكون يصلي في الطابق الثاني، على هذا القول ما تصح الصلاة، لكن هذا لا يشترط، هذا رأي ضعيف، حتى ولو كان لا يحاذي بأن كان مرتفع كثير لا يشترط هذا، الصلاة صحيحة. نعم. وإن كان في غير مسجد على ما دل عليه كلامه، وإن كان الآن نأتي إلى حالة أخرى هي آخر الحالات، أن يكون الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد، يعني جماعة يصلون في الصحراء، إيش الضابط لصحة القدوة في هذه الحالة؟ نعم. وإن كان في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها. نعم. والمجموع خلافا لجمع متأخرين، يعني هكذا بس. لا معناتها يتابع للأول. نعم. وإن كان يعني لا يشترط محاذاة الأسفل الأعلى حتى ولو كان في غير المسجد، يعني يكون واحد يصلي في الوادي واحد يصلي على الجبل، جبل تحته وادي، فاقتدى من كان في أعلى الجبل بمن يصلي في الوادي، أو بالعكس الإمام يصلي في أعلى الجبل والمأموم يصلي في الوادي، تصح القدوة، يعني هاي المسألة تابعة لما قبلها. لأنه في عندنا مسألة إذا كان الإمام والمأموم كلاهما في الصحراء، نعم ما ذكرها لا هذا. نعم. ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد. قالوا تصح القدوة لكن يكره الارتفاع بدون حاجة، أما إذا كان لحاجة كالزحمة مثلا لا يكره، إذا كان ما في داعي ما في حاجة لا يكره. الحاجة مثل الزحمة أو التعليم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم الصحابة على المنبر يعلمهم الصلاة، فكان يقف على درجة المنبر ويركع ويرفع ليعلمهم، هذه حاجة. أو المكان ضيق فاضطر أن المأموم يصلي مكان أعلى، لكن لو لم يكن هناك حاجة ولا ضيق في المسجد يكره ارتفاع الإمام على المأموم أو العكس، لأنه في قول يقول بالبطلان. نعم. ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها. نقف هنا وصلى الله وسلم ونقف إلى هذا الشيء من مبتلاء من شروط القدوة، يعني سيأتي معنا أن يتابع المأموم الإمام في السنن التي لو خالفه فيها، يعني مثل التشهد الأول أو القنوت تفحش المخالفة إن شاء الله فيما بعد. صلى الله على سيدنا محمد.